في أسئلة؟ ما أعرفين شو أخي يسأل يقول أرض المشيخ الكريم يتحدث قليلا عن الهم المطيقة. إيش؟ عن الهم المطيقة. هذه أول شيء هذا وصف الهرمون الطيقة، هي معناها التأويل، معناها التأويل، واضح؟ بس هذا معناها. إيش معنى إيش؟ لماذا يستخدمها أكثر من استخدامها اللي هو نصر أبو زيد، على أساس أنه هذا كلام نصر أبو زيد أنه مشكلة النص أكثر منها، والآخرون يستحون من ذكرها لكن هو أكثرها. ولو استخدم كلمة التأويل لكانت مفهومة، لكن لابد من استخدام كلمات كبيرة من أجل هدم الأمل اللي أمامه، يعني أنه أنا بستخدم عبارات علمية بس. هو إيه لماذا يقال التأويل؟ يقال عندنا قائل، عندنا نص، عندنا سامع، شك هكذا هي، في عندنا قائل وعندنا النص الذي قال المقول، عندنا السامع الذي سمع النقل. بقول ليتحدث المتكلم عن مراده في النص إلا يصبح انكسار في النص، لا يبين عن نفسه إبانة، ربما لا يبين عن نفسه إبانة تامة، أو ربما لا يكون في اللغة القوة لتتحمل هذه العبارة. هذا أول اتهام، أول شيء لقضية القرآن، هو أن الله ما أبان عن نفسه إلا بالكلام، والكلام لا يمكن أن يكون قادرا على حمل مراد كلام الله الذي هو غير متناهي. شيك الكلام متناهي، هذه عباراتهم دائما، هذه عبارات المجرمين من الصوفية وغيرهم وعبارات المعاصرين، على أن اللغة قاصرة، اللغة قاصرة، والله عز وجل ماذا؟ غير متناهي، فكيف يدل هذا المتناهي وهو اللغة على غير متناهي؟ إذن بماذا تكلم الله؟ تكلم بالإشارة، واضح الكلام؟ هذا أولا، هذا أولا. سمع وصلنا للمشكلة الثانية، يعني هل هذا القرآن الذي تكلم الله به دال على حقيقة ما يريد الله عز وجل؟ لا. إيش السبب؟ ليس لعدم قدرة الله، ولكن لعدم قدرة اللغة على حمل مراد الله. إذن هذه الكلمات اللي موجودة عندنا يجب أن لا نفهمها على ظاهرها، لأنه إذا حملناها على ظاهرها فهي عاجزة عن المراد، فبالتالي يجب أن نسرح فيها في وديان الوهم والخيال والتصورات من أجل أن ندرك مراد غير المتناهي. والله مش هيك؟ فهمتم؟ هذا إسقاط قيمة كلام الله عز وجل، هذه أول مرتبة، هذا التأويل. النقطة الثانية، انتقل الكلام من المتكلم إلى النص مع وجود هذه المشكلة، الآن جاء الفاهم وهو السامع لفهم هذا الكلام، سيفهمه فهما خاصا به محكوم ببيئته، فلذلك لا يستطيع أحد أن يقول بأن أحدا من الناس فأن فهمه هو الصحيح. السبب لأن فهمه محكوم بلغته، محكوم ببيئته، محكوم بنفسيته، محكوم بعقليته. وهنا يأتي دور إسقاط الرسول، في الأول ماذا أسقط؟ الكلام. ثانيا هنا أسقط النموذج الممثل لحقيقة مراد هذا المتكلم وهو الله، فأسقطه، فقال إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع، حتى لو علم، حتى لو علم الرسول صلى الله عليه وسلم مراد هذا الكلام على حقيقته، فإنه لا يستطيع أن يظهره لهم، لأنه لو أظهره لهم لعجزوا عن فهمه. السبب ما هو؟ أنهم محكومون في فهم اللغة ببيئتهم، بعقولهم، بمداركهم. واضح الكلام؟ هذا هنا، من هنا كان لابد من التأويل. التأويل هو الذي يسقط التكليف، يسقط ظاهر الكلام ويحمل على معاني شطحات، الصوفي يحمله على ما يريد والكافر على ما يريد إلى آخره. واضح؟ هذا هي اللي هو التأويل من الطيقة. نعم يا سيدي تفضل. أخي سيقول ما هو مهل الشيخ في القراءة؟ هل يفضل أن يقرأ ما كتب في الموضوع الواحد على طريقة الاستقصاء فيما كتب، أم أنه يفضل أن يقرأ كل مؤلفات الكاتب كاتب واحد ليحكم عليه بإنصاف؟ كلاهما لا بد منهما كلاهما، يعني لا يجوز لأحد أن يحكم على رجل بمجرد أن قرأ له عبارة أو جملة، لا يجوز هذا. فلا بد للمرء أن يستقصي معرفته، أن يستقصي المعرفة التامة للرجل الكاتب، لا بد أن يستقصي. لا يستطيع أحد أن يقول أنا لا يجوز لي أن أتكلم عن الشافعي حتى أقرأ كل فقهه أو كل ما كتب، ولا أحد يقول أنا لا أستطيع أن أحكم ماذا يقول ابن تيمية حتى أقرأ كل ما كتب. ربما هذا يكون فيه مشقة شديدة، خاصة أن بعض الكتب لم تصل إلينا، يعني ليس المشكلة في قضية الكتب موجودة، فالناس يقرؤون، ممكن لأحد قرأ كل ما طبع لابن تيمية، وهو أحد قرأ لكل ما طبع للشافعي، لكن هناك كتب لم تصل مثلا الشافعي لم تصل لنا الرسالة القديمة له حتى نعرف كيف كتب وكيف انتقل. كذلك ابن تيمية هناك كتب كثيرة الآن تطبع وتنشر ما زالت خفية. لو أن رجلا قال لا أتكلم لا ولا أستطيع أن أحكم على ابن رجب حتى أقرأ كل كتبه، عندنا شرح الترمذي مفقود لابن رجب وهكذا. فالقصد أن يقرأ الرجل قراءة مستوعبة ومستقصية لمعرفة ما يريد أن يحكم عليه فيه، فلا بد من القراءة المستقصية للرجل. النقطة الثانية أن النقطة التي يحملها هذا الكاتب وهذا المصنف لا ينبغي أن تحملها مسلما لها، بل أردها على ما يقوله الآخرون. يعني عندما يأتي هنا عندنا ابن كثير، ابن كثير له مصادر، هذا التفسير هذا البداية والنهاية لابن كثير هذا له مصادره، هو لم يشهد التاريخ كله، فعندما يأتي على قضية من القضايا ويقول رأيه فيها، فمن المهم جدا، نتكلم عن تاريخ هنا، فمن المهم جدا أن تعرف ماذا قال الآخرون في هذه النقطة. في هذه النقطة أنا أتحدث عن ماذا يقول ابن كثير مستقصيا للحديث عن العلماء أو عن التاريخ أو عن المسائل أو عن التفسير، نتكلم عن مرحلة ثانية، وهو أن كل مسألة يجب على المرء أن يستقصي قدر الاستطاعة، أن يستقصي قدر الاستطاعة، وهذا معروف. يعني الآن علماؤنا يقولون من أشهر كلماتهم وموجودة في جامع بيان العلم فضله: من لا يعرف الخلاف لم يشم رائحة الفقه. حتى تصبح أنت عالما في المذهب الحنفي عليك أن تعرف المذهب الحنفي، لكن لا يمكن أن أقول لك عليك أن تقرأ كل ما كتب في المذهب، لا يوجد أحد، هناك كتب لم تصلنا في المذهب الحنفي، وليس مطلوب للرجل أن يكون عالما في مذهب الأحناف أن يقرأ كل ما كتبه الأحناف. طيب يريد أن يعرف ما هو الحق في هذه المسألة، لابد أن يقرأ ما قاله أبو حنيفة أي مذهب الأحناف ومن معه أو المشهور في مذهبهم، وما قاله الشافعي وما قاله مالك وما قاله وهكذا. الطريقة جامعة للأمرين، أن تستقصي ماذا قال الكاتب من أجل أن تعرف مذهبه، وأن تستقصي ما قاله الناس في هذه المسألة لتعرف أقوال الناس فيها إذا وجد الخلاف، من أجل أن لا تجزم حتى تبحث وتجتهد وتستقصي. أظن أني أجبت. نعم بس إذا في فائدة تفضل. يقول شيخنا بارك الله فيكم: ألا تخشى لو أطحنا بهذا النظام في الجزائر يأتي بنظام يشبه نظام أردوغان، أي نظافة يد ورغة العيش وعدالة الحقوق وبناء مساجد إلى آخره، ألا تخشى أن نكون بهذا قد ابتعدنا عن إقامة الشريعة، وحين نجد صعوبة في إقناع الناس بمنهج الجهاد، خاصة أن النموذج التركي أصبح مثل كثير مثال لكثير من المسلمين، وأصبح أردوغان رمز للرئيس المسلم؟ والله هذا السؤال متشابك ولا يمكن أن أنتهي منه في أخذ جزئية دون بقية الجزئيات المكملة للصورة. يجب علينا أن نستكمل صورة البحث ليعرف الناس ما مذهبي في هذه المسألة. دعونا نحلل بسرعة، لأنني تكلمت في بعض المسائل في غير هذا الموطن بتفصيل واتساع. أولا أن يقال، انتبهوا انتبهوا، هناك كلام خطير ينتشر، أن يقولك قائل الكافر الواضح خير من الكافر المخفي، هذه أكذوبة يجب علينا أن ننساها. وأنا في اعتقادي أن هذه الكلمة إحدى ترويجات الأحزاب اليسارية في العالم العربي. في وقت كان هناك يسارية لمذاهب كفرية تقتل وتسجن وتذبح، وهناك دول علمانية لا تذبح ولا تقتل، تتهم بأنها خفية في كفرها هكذا. يعني عندما نأتي إلى عبد الناصر والناصرية، هذه في عدائها للدين واضحة وصريحة في عدائها للدين. فنأتي إلى دولة مثلا دولة ملك في ذلك الوقت دولة ملكية تترك الناس لا تعاديهم لدينهم، بل ربما لو طلبوا الدين لدعمتهم. فيأتي يقول لك والله هذا نظامه واضح والحمد لله صريح، وهذا نظام منافق وهو الذي يخدع ويدمر. وهذا هذه كذوبة في الحقيقة. ليت الحكام في كل مكان من أجل عدم ذبح المسلمين وقتل المسلمين ومنعهم من الدين أن يكونوا بالخفاء والنفاق، وينافقون يا عم، ينافقون بس يسمحوا للناس بالدين، ولا يزن الناس ولا يعذبوهم ولا يسجنونهم ولا يعلقون مشانقهم. لماذا أقول هذا؟ من أجل أن نرى بأن نظام أردوغان، ويعرف الناس حكمي فيه، لا أريد أن أتكلم وأثبت إيماني وتوحيدي أمام ناس من يريد أن يعني يختبرك، تركنا هذا الأمر. لكن هذه قلتها قديما وأمشي بها بسرعة لأن لا أريد أن أكرر كلاما أفضت فيه وتوسعت فيه. ما هو الأفضل، نظام الذي حمله ورثة أتاتورك أم نظام أردوغان بالنسبة للمسلمين؟ نظام أتاتورك أنه منع الأذان بالعربية، منع الدين، منع اللباس الشرعي، ما وقع ولاحق الإسلام وإلى آخره. جاء رجل يقول لكم هذا دين وأنا أدعمكم، أنا أدعمكم عندما تريدون تحفظون القرآن أدعم حفظكم للقرآن، عندما تريدون تفتحوا المساجد وتنشئوا الأئمة أدعمكم. بعد ذلك تقول عنه بسبب علمانيته التي تتماشى مع الدين، أو تقول بسبب نفاقه، هذا موضوع ثاني، هذا ليس هذا حديثي. أتكلم عن مصلحة الأمة التي تحكم من هؤلاء. ما الأفضل؟ يعني الآن من الأفضل أن يحكمكم في تركيا حزب الشعب اليساري المجرم أم حزب أردوغان؟ لا شك أنه بالنسبة للأمة هذا، هذه نقطة، هذه يجب أن ننتهي منها، هذه النقطة الأولى. فإذا وجد دولة، إذا تصورنا أن الجزائر تلاحق الإسلام كما يلاحقه الأتاتوركيون، وليس الأمر كذلك، لكنها بلا شك أنها دولة قمعية وهو عسكرتارية بلا شك، وأنها تمنع الدين على وجه من الوجوه وليس على وجه العلمانية المتساهلة، فلا شك أن وجود حاكما أفضل من هؤلاء، إن لم يكن لنا خيار إلا بين اثنين، فليكن أردوغان ولا يكن أتاتورك. واضح الكلام؟ مع ذلك ليس هذا كلامي، فهذه مقدمة مهمة جدا. النقطة الثانية أن التغيير لمن عنده القدرة على التغيير، يعني يملك عقلا تغييريا وعنده القدرة أن يستغل شعب اسمه شعب مسلم بأن يرقيه وأن يسلكه من مستوى إلى مستوى أعلى في المواجهة، هذه القدرات لمن عنده هذه القدرة، ما هي أفضل حالاته لصناعة أو لتنفيذ قدراته في مجتمع ما؟ ما هي أفضل حالاته؟ هل القبضة الأمنية القوية؟ هل هذه تصنع حالة من الفجوة من أجل تمرير دينك ومشروعك؟ هل تصنعها هذه؟ أجيبه أنا؟ إذن ما هي اللحظة؟ هي اللحظة التي يكون فيها فوضى، والناس ينتظرون منك أن تقودهم لأن الآخر كذلك متربص بهم. حين تعجز أنت عن قيادتهم هذه مشكلة فيك، مشكلة فيك. يعني خلينا شوي نجلد أنفسنا جلدا إيمانيا وجلدا المحب. أنتم تعرفون تعظيمي للأستاذ الشيخ علي الطنطاوي، وهو من الناس الذين أحبهم في هذه الحياة وتقرب إلى الله بحبهم. علي الطنطاوي ماذا كان يملك في داخل المجتمع السوري؟ أنا عارف بعض الناس يقول هذه سذاجة في التحكم، أنا أعرف أنها، لكن لا يمكن في التغيير الاجتماعي أن نتكلم عن كل شيء، لكن مضطر أن تتعامل مع جزئية لتحللها وبعد ذلك تأتي الجزئيات الأخرى. علي الطنطاوي كان يملك أول شيء عاطفة الأمة، اللي هي الأمة المسلمة، هذا واحد. يملك عاطفة اللغة، قوي لغة. ثالثا عاطفة التاريخ، يعرفونه أنه رجل صدق وأنه داعي وقائم بالحق. وقف لوقف لأحد رؤساء الجمهورية لما أظهروا نساء بنات، هذا اليوم يوم بنات، جابوا بنات صغار وغنن شوية قدام رؤساء الجمهورية. ثاني يوم كان له درس في الـ في الـ في الإذاعة الشيخ علي الطنطاوي، سب على رئيس الجمهورية لما وصل للزبان، ولم يستطع رئيس الجمهورية أن يفعل شيئا، اعتذر منه وقبله، هاجمه. لماذا هاجمه؟ لأنه بنات صغار، طالبات صغار لم يبلغنا، غنينا أمامه. انظر ماذا إلى أي شيء وصلنا هذا. ومع ذلك إذا يملك تاريخا من الصدق، والناس يعرفون تاريخه. علي الطنطاوي رحمه الله مات غريبا طريدا في الجزيرة. ميشيل عفلق ماذا يملك؟ لا يستطيع أن يتكلم خمس دقائق، لا يستطيع، ولا تاريخ، واسمه حقير. ما أريد أن اذهبوا إلى المعاجم لتروا معنى عفلق، ما معنى ليس عفلق عفلق، انظروا. ولا يملك شيئا. الجواب أن عفلق هذا بنى دولتين بعثيتين، والشيخ علي الطنطاوي ماذا؟ مات غريبا. إذن هنا سؤال، لماذا؟ هل كانت المشكلة في الشعب أم كانت المشكلة فينا نحن المسلمين؟ ما أريد أذكر قصص كثيرة تبين السبب فينا. ليس المشكلة في علي الطنطاوي، المشكلة في أن مثل هذه الأمور في الشيخ علي الطنطاوي، وفي قضية التعامل مع واقع يحتاج إلى جماعة، يحتاج إلى تنظيم، يحتاج إلى إلى إلى آخره، يحتاج إلى قدرة على التعامل مع الواقع. نرجع للنقطة الأولى، والآن الثانية بانت إن شاء الله. النقطة الأولى التي قلنا في عمل التغيير، ما هي أفضل أوقات التغيير؟ يعني النظام القديم يبدأ يهتز، الناس قاموا لما قال لينين، ليس هو الذي قام بالثورة ضد الطياصرة، قام الثورة استغلها، قامت انتخابات مناشفة انتخابات، وقام الثورة وفوضى استغلها، لم يصنع الثورة. الخميني لم يصنع الثورة، هل تفهمون علي ولا أنا؟ الخميني لم يصنع الثورة. الخميني ماذا؟ ركب الثورة. مناش نقول وعبارة أهون، استغل الثورة. الشعوب تصل في لحظة من اللحظات مع النظام السابق إلى المواجهة، والشعوب لا يطلب منها ابتداء أن تكون متحضرة بقيادتها واستراتيجيتها، هذا لا وجود له في التهدى، هذا وجود عند بعض مشايخنا الحمد لله، جماعة التصفية والتربية، والقصة الطويلة اللي الحمد لله ثبت فشلها لنا، إحنا أصحابها وإحنا فاشلين مش غيرنا. فإذا الثورة تصل إلى أن الناس كرهوا الموجود، سرقهم، جوعهم، أهان قيمهم. وذلك الآن ما هو الشعار الجامع للثورة في الجزائر؟ السب على فرنسا، يعني ما زال يرون أن هؤلاء الجنرالات أبناء فرنسا، تصور هذا. فإذا هم يعرفون الاتجاه. أنا بسألك، هذا الشعب أين عمقه يمتد؟ يمتد الاشتراكية فشلت، لأنه أصلا حزب التحرير حزب اشتراكي، وكذابين ودجالين عارفينه. لا يستطيع أحد علماني أن يقدم نفسه، لا يستطيع، إنما يقدم نفسه رجل له تاريخ، له مصداقية في قضية عمق عواطف الشعب الجزائري. في هذا الوقت أنت شغلك لما تفشل، هذه مشكلتك، هذه مشكلة قيادتنا، مشكلة مشايخنا، مشكلتنا. بعض الناس ما يعني له مناهج أخرى وطرق أخرى، لكن الطريقة كيف قام الجهاد؟ من قام الجهاد في العراق؟ المجاهدين قاموا ولا أمريكا اللي أقامته؟ أسقطت النظام، سقط القوى الأمنية، استغل المجاهدين الضغط. هل المجاهدون أقاموا الجهاد في سوريا؟ هم اللي يعني بدأوا به ونموا، لأنه صار فيه اضطراب وهكذا. هذا خيار بعدين الحديث عنه، ولكن من أجل أن نعرف أننا أمام استحقاق على الأمة أن تقوم به. الآن الشعب خرج يكره كرهانين مفتاح الثورة العهد الخامسة. واحد مسكين هيك عقله، هيك الله خلقه، شو نسوي له؟ هيك خلقه إنه والله هذا مطلب تقومون له؟ ما بتشوفوا المداخل كيف بكتبوا؟ قال دعاهم أهل الله في المساجد 5 مرات للصلاة لم يجيبوا، فلما دعاهم الناس لإنكار العهد الخامسة قاموا. يعني مشكلة مثل هذا أوصافه عجيبة جدا، لو قلتها سأتهم باتهامات مش جيدة يعني، لكن خلاص ضعوا أنتم العبارة التي تريدون لها. هذه مفاتيح، بعد ذلك الأمة أمامك، احرص فيها، اشتغل فيها، علمها، نبهها، خسوقها. يا قوم 30 سنة، ولما قامت مشان تعرفوا، أنا عارف الرد ولا أنسى أرد عليه، أنا اللي أطلت لك المهم جدا. 30 سنة والعلمنة واللالكية، اللالكائية كما يسمونها بتسمية فرنسا، يعني العلمانية، وهي تعمل عملها في الشعب الجزائري منذ أن استقلت وقبل أن استقلت، والفرنسيين كما أن الإنجليز وضعوا كل قواهم العلمانية وين؟ في مصر. الفرنسيون وضعوا كل قواهم العلمانية أين؟ في الجزائر، على اعتبار الجزائر كانت تمثل فرنسا الجنوبية، ما كانت محتلة، كانت في الجزائر تعتبر أرض فرنسية، وهيك كان من الصعوبة على فرنسا أن تخرج، لكن ضمن حسابات ذاتية ودولية. يعني مثلا أمريكا ضغطت بقوة من أجل، لأنها كانت عالم جديد تريد أن تظهر نفسها منظر الأحرار، فعملت بقوة على إجبار فرنسا على الخروج، وكذلك المجاهدين وكذلك عوامل إلى آخره. صار الذي صار. أين وين أنا؟ ماذا أردت أن أقول؟ لا بأس، يمكن تعبت. 30 سنة والعلمانية تشتغل في فرنسا، اشتغلت جبهة الإنقاذ 2 سنين، صار لحى الشباب أطول من لحيتي، وثواب الشباب أقصر من ثوبي، وامتلأت المساجد صلاة الفجر أكثر من صلاة الجمعة في بعض البلاد. شايف أمتنا وين عمقها؟ ماذا تحتاج؟ وقاعد سلك انت في بيئة علمانية، بتجيب الشاب على المسجد الصبح، الظهر بتلاقيه في الخمارة. سميتها انا مرة هذول اصحاب التربية اللي بيربوا في البيئات العلمانية مثل توزين الضفادع. كيف توزين الضفادع؟ بتجيب الضفدع بتحطه على الميزان، بدك تجيب الثانية، بتجيب الثانية ولا الاولى ناطة من الميزان، وهكذا. يعني جماعة التبليغ الله يحفظهم لهم 30 سنة، لا لهم 50 سنة، 40-50 سنة في 40 سنة في الأردن، بتروح عليهم يمكن زادوا لهم 20-30 واحد. لما الله عز وجل قال ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ليش ما دخلوا في مكة؟ إذا كان القضية قضية تربية وكلمة حسنة وحكمة وكذا، لماذا؟ كيف دخلوا في دين الله أفواجا؟ سقطت قريش، الناس دخلوا في دين الله أفواجا، عامل وفود. الآن أنا عارف التهمة، فإذا تربية الأمة الجماعية هي التربية التي تحقق النصر، هي في النهاية التي أثبتت، هي المؤثرة في تاريخ البشرية، التي تحدث تأثيرات البشرية. ما هي؟ هو التربية الجماعية، أن الأمة تقوم موجودة وأنت تدخلها كلها في داخل الصراع وداخله، وليس التربية الأحادية جيبه لا تصنع شيئا. الآن ما هو الكلام؟ سيقول لك أنت تمدح تربية جبهة الإنقاذ التي زرعت الدين وكونت الشباب، ولما راحت جبهة الإنقاذ راح الدين، هو لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد العرب. يعني وين المشكلة؟ يعني هذه هي طبيعة الشعوب. الآن نتكلم عن النخبة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء نخبة، هؤلاء يؤمنون لو العالم كله وقف أمامهم يجابهون الجبال، هذه نخبة. أما الجموع شو مشكلتها؟ الجموع هو نظام القطيع، حطها ضمن سياق فحينئذ تكون ضمن السياق، دون وعي دون تمييز، حطها علمانية بطلع مظاهرات، لا ضمن السياق. ضمن النظام كما يسمى نظام الطفل. فإذا هذا الناس يعني أنا فرحت لا بس. أخ كاتب ناشرة يعني موجودة، ليست خاصة، موجودة منتشرة، أرسل لي أحد الإخوة إيش التقرير عن مظاهرات يوم الجمعة، خرج أكثر من 1,000,000 في الجزائر. إحدى الشعارات التي انتشرت الآن مطالبة بالشيخ علي بن حاج، هذا أمر عظيم جدا، هذا أمر، والعلماني بيخاف منه، العلماني بيخاف منه، ودورك إنك تقوده، دورك إنك أنت تعبر عن عواطفه وعن مشاكله، وحينئذ رق أنت كما أن علماءنا، كما أنك أنت ترقيت من المادة للمعنى. شيت إحنا الطفل الصغير كيف يتربى؟ يعرف الماء ثم يفهم بعد ذلك معنى الظمأ، ثم يفهم معنى الجوع، وهكذا تترقى معارف ويبدأ العلم يترقى، كما قال الباقلاني، كما قال أبي الجرجاني، قال البشرية هكذا تمشي، تترقى من الماديات إلى المعنويات، وهكذا هي. رجل طالع من أجل العهد الخامسة، صار تراب، فرص تقول العهد الخامسة بعد الإسلام، هذا السهول في ذكر الشيخ علي الطنطاوي. طبعا هذا نموذج ساذج، أنا أعرف أن سيأتي عالم اجتماع يقول هذه سذاجة، أنا أعرف أنها سذاجة، بس في النهاية كبر القضايا هي تكمن في سر صغير يفهمه الطفل. كبر القضايا لا يضحكوا عليك ولا يضحكوا، زي ما واحد قال، يجي واحد قال بدي يشرح نظرية الاقتصاد، مسكين زي قدر الهرمونطيقة مش فاهم شيء، وقل له السيولة والتضخم، ويقول ابن حلال يجلس 5 دقائق وتفهم شو الاقتصاد في العالم كله. يعني وقضية البيع والشراء والبضاعة، وجود البضاعة الزائدة والمال الزائد، وهي القصة كل هذا الاقتصاد، صدقوني أعظم قضايا ومذاهب الاقتصاد بساعة بتحفظها وبتعرف كل ما فيها. فلا تغركم القضايا الكبيرة تحتاج إلى عباقرة، لا، تحتاج إلى فطرة ووعي على كيفية إدارة الأزمة من خلال فطرة الأمة، ومن خلال استخدام قواعد التأثير في داخل الأمة. الشيخ علي الطنطاوي يذكر هذه القصة، هو يذكرها، هو والأستاذ محمد المبارك، ومعهم واحد ثالث أظن الأستاذ الزرقاء، خارجين من المسجد، وإذا مظاهرة، تعرفون في سوريا في وقت الأوقات كثر فيها الانقلابات والمظاهرات، فخارجين من المسجد والناس طالعين المظاهرة، طبعا لو سألت الناس ايش طالع المظاهرة، على طريقة الرجل بركض، واحد قال قصة بقصة، قال له ايش رأيك خلي الشارع كله هذا يركض وراي، قال له يا رجل عقال هذول مش معقول، قال له خليك من دينار لدينار، قال له دينار لدينار، فصار يركض، محمد مالك بتركض الحقني، الثاني ابو علي مالك بتركض ولك الحقني، لا بعدين نحكي لك، واخر الشارع ولا نص الشارع وراهم. فقال الشيخ طالعين مظاهرة، وين رايحين؟ قال له شو رايح؟ قال له وين رايحين هذول؟ قال له رايحين على السوق الكذا، طالعين على المظاهرة. قال له شو رايك أخذهم على، هم طالعين على البرلمان، آسف، طالعين على البرلمان. قال له شو رايك أخذهم على سوق كذا؟ شارع الطنطاوي كان إمام في دمشق، يعني كلمته لا يقال لها قفي. قال له لا ما تستطيع. قال له طيب تراهن؟ فتراهنوا الشيخ محمد المبارك، الأستاذ محمد المبارك رحمة الله على الجميع، كلهم عفضوا إلى ما قدموا وهم عظماء ولا شك، ومشى معهم الشيخ الطنطاوي، مشى معهم، مشى وراه، قالوا شي غير الشعار، قولوا كذا قولوا كذا، ثم قال وقف بينهم هكذا وارتفع على مكان مرتفع، أين ستذهبون؟ والآن إلى سوق كذا الذي ذكره، مش وراء السوق كذا. ثم التفت إلى عنفار قال له هات 100 وراء. يعني هذا دور الأمة، تنتظر الأمة، تنتظر الأمة، تثق بالشيخ، الأمة تثق بالإمام، لا يغر أنكم أن شيوخ سقطوا، ما زالت الأمة ترى أن الشيخ. من أجل هذا إحنا نتكلم عن الحلاج، راح يجيبون الحلاج وشيخ وبتكلم عن الحب ولابس ثوب ولحية حلوة ولابس عمامة وكذا، سيظهرون يعني، كما كان يقول الشيخ أنور العولقي، شو قال؟ قال قلنا لهم هذا ملا عمر، قالوا سنظهر لكم ملا برادلي. ممكن لبرادلي، بس ناس شيوخ برضو جوا برادلي وبرا شيخ، الناس مساكين. فهذا هو الجواب باختصار، انه نحن نستطيع ان نصنع من نصنع الكثير، ولا بأس، ولا بأس من ان نمشي مع الناس قليلا. من الان لو انت ماشي مع تيار متدفق هكذا، شو المطلوب من اجل ان تحرفه؟ تضطر تمشي معه قليلا وايش بعدين وتأخذه. لا بأس، لا بأس، ومطلبه صحيح، مطلبه عادل، مطلبه هو يريد، مش مطلب شركي، هو مطلب عادل، مشي معه قليلا وخذه. القضية تحتاج إلى عقلاء، تحتاج إلى حكماء، تحتاج إلى مضحين، تحتاج إلى أذكياء، وأمتنا مليئة، مليئة من هؤلاء، بهؤلاء، مليئة بهؤلاء. بس الله يجنب دائما، يجنبنا لتلاميذ الشيوخ يعني المؤطرين، يجنبنا الأحزاب المؤطرة، هذه مشكلة. هذه بعدين بتصير تقود الجماعة لنفسها وتقود الجماعة لتلمذتها، وهنا يبدأ المشكلة، هنا يبدأ التساقط والاختلاف والتفرق. والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الحمد لله.